السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله على كل شيء قدير. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير سورة الحشر، وكنا قد أتينا على نهايتها عند قوله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، بدأ بها سبحانه وتعالى في شروعه لذكر هذه الأسماء والصفات في ختام هذه السورة، فبدأ ببيان توحيده سبحانه وتعالى وأنه هو الله المعبود بحق سواه، المعبود بحق لا يعبد بحق إلا هو سبحانه وتعالى. فقال: هو الله أي المألوه، وقد سبق الذي لا إله إلا هو أي الذي لا يعبد بحق إلا هو سبحانه وتعالى. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، عالم ما مضى وما يأتي وما لم يكن لو كان كيف يكون، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وقد مضى هذا المعنى كذلك. هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان جليلان لله سبحانه وتعالى، والرحمن أبلغ أو صيغة مبالغة تدل على اتصاف الله عز وجل به الرحمة، والرحيم تدل على اتصاف أفعاله سبحانه أو صفة فعل تدل على الرحمة بعباده المؤمنين. يقال الرحمن عام من وجه خاص من وجه، والرحيم عام من وجه وخاص من وجه. فالرحمن عام حيث إن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، ولهذا جاء وصف الرحمن سبحانه وتعالى بالاستواء باسم الرحمن، حيث قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. فاستواؤه يعم جميع المخلوقات ورحمته تعم جميع المخلوقات. الرحمن على العرش استوى، ورحمته تصل إلى جميع المخلوقات حتى تصل إلى الدابة فترفع حافرها لترحم ولدها. وهذا من رحمته سبحانه وتعالى أن أنزل على عباده الماء وهيأ لهم الأرض وجعل السماء سقفا محفوظا إلى غير ذلك مما يعم جميع العباد كافرهم ومسلمهم. الرحمن الرحيم، وخاص من وجه أنه لا يسمى بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى. والرحيم عام من وجه أنه يجوز التسمية بغيره، أي يجوز التسمية لغير الله سبحانه وتعالى، وخاص من وجه أن الله عز وجل يرحم عباده المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، وهذا المعنى كذلك قد مضى. وهنا توقفنا، ثم قال سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو. هذا تأكيد لما مضى من المعنى الأول الذي ذكر، هو الله الذي لا إله إلا هو، وهذا يدل على أهمية هذا الأمر وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة العظيمة من أجلها خلق الله عز وجل السماوات والأرض، ومن أجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب، ومن أجلها أقيمت سوق الجنة والنار. فمن حقق هذه الكلمة مضمونها وشروطها كان من أهل الجنة، ومن فرط فيها وتركها وهجرها وردها ولم يصدق بها كان من أهل النار والعياذ بالله. الله الذي لا إله إلا هو الملك، مضى كذلك معنا معنى الملك عدة مرات، والله سبحانه وتعالى له الملك المطلق، هو الملك الذي لا يملك ما يملكه إلا هو سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض. ومن معنى الملك أنه هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يخفض ويرفع، وهو الذي يعز ويذل، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، يعطي ما يشاء لمن يشاء ويمنع ما يشاء عمن يشاء. فهو الملك الذي يعز من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فمن شاء الله عز وجل أن يعطيه الملك أعطاه الله عز وجل الملك، وتعز وتذل من تشاء، فمن شاء الله عز وجل أن يذله أذله الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك عمن تشاء. فهو سبحانه وتعالى يجعل من يشاء ملكا، ويجعل من يشاء مملوكا، ويعطي الملك، يجعل من يشاء غنيا ويجعل من يشاء فقيرا. وهو من يشاء، ومن يشاء الله عز وجل يجعله عزيزا، ومن يشاء الله عز وجل يجعله ذليلا. وهذا كله لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وإذا علم العبد هذا سأل الملك من صاحبه. لا تسأل الملك من غير أصحابه، فمن رام ملكا فليسأل الله سبحانه وتعالى. فاسأل الله عز وجل أن يرزقك التقوى، وأن يرزقك الهدى، وأن يرزقك العفاف والغنى، وأن يرزقك مالا حلالا، وأن يرزقك ذرية صالحة، وأن يرزقك علما نافعا وعملا متقبلا، وهكذا. تسأل الله سبحانه وتعالى، لا تسأل غيره. وإذا علمت هذا كذلك تعلق قلبك بالملك سبحانه وتعالى الذي يملك كل شيء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قد يقول القائل هذا الملك أو هذا الذي أطلبه قد يكون مستحيلا، قد يكون صعبا، قد يكون صعب المنال، صعب المرام. فعقب الله عز وجل قول تبارك الذي بيده الملك بماذا؟ بقوله وهو على كل شيء قدير. فأنت تسأل من يملك الأمور وهو على كل شيء قدير. فلو شاء الله عز وجل أن يسلب الملك من أي ملك كان وأن يعطيك هذا الملك، ولو شاء الله عز وجل أن يسلب العافية ممن شاء ويعطيها لك، ولو شاء الله عز وجل أن يسلب أي نعمة كانت من أي مخلوق كان ويعطيك هذه النعمة. فأنت تسأل من يملك ملكا سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. فالملك الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض، يملك الملوك وأملاكهم، هو الذي يستحق أن يفرد بهذه الكلمة، أن يفرد بهذه العبادة، الذي هو الذي يستحق أن تتوجه إليه القلوب والوجوه تسأله سبحانه وتعالى. لذا يخطئ كثير من الناس ممن يريد ولدا أو يريد رزقا أو يريد عافية تتوجه لمن لا يملكها. فبعض الناس يحرمه الله عز وجل الولد لحكمة يعلمها الله، فيذهب إلى الميت ويسأله يا فلان أريد ولدا. والله عز وجل هو الذي يملك هذا، لا يملكه فلان الميت. فكيف يذهب هذا العبد إلى من لا يملك ويسأله أن يعطيه؟ ويترك من يملك الأمر ويحب منك أن تسأله. فالإيمان بهذا الاسم العظيم ومدلوله يقتضي منا أن نسأل الله عز وجل ماذا؟ ما تريد، ما تشاء. اسأل الله عز وجل الذي يملك الأمور أن يعطيكها، طبعا بتحقيق شروط إجابة الدعاء إلى غير ذلك. الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته ومنزلته ورفعة شأنه يلجأ إلى الله عز وجل، لأنه لا يستحق أن يفرد بهذا إلا الله عز وجل، ولأن الذي يملك الأمور هو الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك. قل اللهم مالك الملك وله الأمر وله الملك سبحانه وتعالى فاسأله عز وجل. كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك عملا متقبلا ورزقا طيبا وعلما نافعا. هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بالعبد الضعيف من هو دون منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الملك القدوس. القدوس فعول من القدس وهو الطهارة، والقدس في لغة العرب السطر الذي يوضع فيه الماء. القدس عند بعض العرب هو الطست أو السطل الذي يوضع فيه الماء، لأنه يتطهر بذلك الماء فسمي بما يوضع فيه. والقدوس له معنى، يكون بمعنى أنه المبارك. القدوس أي المبارك المعظم، كما قال مجاهد وغيره: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نعظمك ونكبرك وننزهك. ويكون القدوس بمعنى المطهر، والله عز وجل قدوس في أسمائه وصفاته وأفعاله. قدوس في أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو سبحانه وتعالى له الكمال في أسمائه وصفاته، فأسماؤه حسنى بلغت الكمال في الحسن، وصفاته عليا بلغت الكمال سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو القدوس في ذاته سبحانه وتعالى، فليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو منزه عن النقص في أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته سبحانه وتعالى، ومنزه سبحانه وتعالى في كل ما يوصف به. فأسماء الله عز وجل وأوصافه ليس كمثلها شيء. أسماء الله عز وجل حسنى وصفاته عليا، وهذا يقتضي منك أن تعلم أن أسماء غير الله عز وجل يلحقها النقص، وصفات غيره سبحانه وتعالى يلحقها النقص. أما أسماؤه عز وجل وصفاته فلا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، وذاته سبحانه وتعالى لا يلحقها نقص بأي وجه من الوجوه، فلا ند له ولا سمي له ولا مثيل له. والقدوس بمعنى السبوح، وهذان الاسماء القدوس ثبت في القرآن في موضعين، في هذه السورة في صلاة الجمعة، والسبوح ثبت في السنة في صحيح مسلم وغيره. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهما إذا أفرد السبوح فهو يحمل معنى القدوس، وإذا أفرد القدوس يحمل معنى السبوح. والقدوس يقتضي منك أن تطهر الله عز وجل عن كل نقص في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله بأي وجه من الوجوه، وأن تصفه بالكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته سبحانه وتعالى. فالوصف بالكمال تقديس، والتنزيه عن النقص تسبيح. التسبيح معناه التنزيه، والتقديس معناه الوصف بالكمال والتعظيم والتكبير سبحانه وتعالى. فهو الكبير سبحانه عز وجل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا. وهذه الأوصاف لا يلحقها نقص بأي وجه من الوجوه. والقدوس بمعنى المبارك والعظيم كذلك. فوصف الله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العليا هذا تعظيم له سبحانه وتعالى، وتنزيهه عن صفات النقص تسبيح له سبحانه وتعالى. فتقدس الله عز وجل وتطهره في أفعاله وأسمائه وصفاته، فقوله حق سبحانه وتعالى، فتصدق بكلام الله عز وجل، وتصدق بأنه حق لا يلحقه نقص بأي وجه من الوجوه. ومن أصدق من الله حديث. والقدوس الممدوح بالفضائل والمحاسن. فالقدوس والسبوح يقتضي منك أمران: الأول أن تصف الله عز وجل بالفضائل والمحاسن فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأن تنزه الله عز وجل عن النقائص. فهو المنزه المسبح في أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والتسبيح والتقديس، يسبح لله السماوات السبع والأرض ومن فيهن. كل هذه المخلوقات تقدس الله وتنزهه وتسبحه. ثم قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إلا ينزهه ويصفه بالفضائل والمحاسن. كل شيء، ومع هذا فضل الله عز وجل العبد على هذه المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. ختم الله عز وجل الآية الأولى بقوله: إنه كان بكم حليما غفورا. حليما، فقد فضلكم على هؤلاء وكرمكم وأكرمكم ورزقكم من الطيبات، ومع هذا لم تفرط هذه المخلوقات في التسبيح. فإن من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى، ومع هذا أنتم أيها العباد تغفلون عن التسبيح والتنزيه وتغفلون عن الذكر، فإنه غفور بكم. وهذا من فضل الله عز وجل: إنه كان بكم حليما غفورا. أيها العبد، انظر إلى هذه السماء، إلى عظامها، إلى كبارها. مع هذا حملها الله عز وجل ورفعها بغير عمد، وهذا دال على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه الأرض التي تسير عليها وتمشي فيها وتأوي إليها، خلقت منها وتعيش فيها وترجع إليها. منها خلقناكم، أكمل، ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الأرض تعيش فيها وهذه السماء تحتها، فأنت تعيش بين السماء والأرض. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، تسبيح. تنظر إلى هذه السماء، تضرب الأرض برجلك، أنت تعيش بين هذين الخلقين العظيمين، وأنت ذرة في هذا الكون العظيم، ومع هذا السماوات تسبح بحمده والأراضي تسبح بحمده، وأنت تغفل عن هذا التسبيح. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. قال الفراء: القدوس والسبوح هما الاسمان فقط الواردان بضم الأول، وأغلب الأسماء جاء بفتح الأول أي فعول، كالكلوب والشبوط والذروح ونحو هذا. الكلوب معروفة الكلاب، الشبوط نوع من السمك، والذروح نوع من الذباب أو حشرة أكبر من الذباب ونحو هذا. فهذه والسفود هو حديد فيه أنياب ونحو هذا. هذه الأسماء في العربية وردت بها على وزن فعول بفتح الأول، إلا السبوح والقدوس فالأكثر فيهما ضم الأول. وسمع عن العرب من يقول سبوح قدوس بفتح السين والقاف، ومعنى القدوس كما مضى أنه المبارك أنه العظيم، وهذا ثابت عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ومعنى القدوس هو المطهر أو المطهر عن كل عيب ونقص. والله عز وجل يطهر عباده، يطهر عباده ويقدسهم عن درن أو من درن الشرك والمعاصي، وهذا جعل له الله عز وجل أسبابا، فيأخذ العبد بهذه الأسباب حتى يطهر من الذنوب والمعاصي، ومن أعظمها توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن أعظمها التوبة إلى الله والرجوع إليه. الملك القدوس السلام. السلام اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ورد في القرآن الكريم وورد في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى السلام أنه السالم، السالم من كل عيب ونقص. وهذا الاسم ترجع إليه جميع الأسماء والصفات، فكل أسماء الله عز وجل وصفاته سالمة من كل نقص وعيب، لا يلحقها النقص بأي وجه من الوجوه. فالله عز وجل سالم في سمعه، فسمعه هو السمع الكامل، سمعه ليس كسمع المخلوقات، سمع يليق بعظيم ذاته سبحانه وتعالى وجليل سلطانه، وبصره كذلك، وقل هذا في جميع أوصافه وصفاته. فسمع الله عز وجل وبصره ورحمته وكرمه وجوده ونحو هذا من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى كاملة لا يلحقها نقص بأي وجه من الوجوه. فهذا الاسم ترجع إليه جميع الأسماء والصفات. والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، والله عز وجل أمرنا بإفشاء السلام حتى ندخل دار السلام، أمرنا بإفشاء السلام، بإفشاء هذا الاسم العظيم بيننا، ومعناه النشر الأمن والأمان. فالله عز وجل سلام في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله، وسلم عباده المؤمنين الموحدين المتبعين، سلمهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة، سلمهم في الدنيا من اقتراف ما يؤدي بهم إلى دخول النار والعياذ بالله، وسلمهم في الآخرة من دخول النار فيدخلهم الجنة وتكون هي مأواهم، ونعم القرار ونعم المصير، وذلك هو الفوز العظيم. وسلم عباده من كل سوء، من كل سوء وشر، فالله عز وجل سلام، أسماؤه سلام وصفاته سلام وأفعاله سلام، وهذا مقتضى اسمه السلام سبحانه وتعالى، ونشر السلام بين عباده وأمرهم أن ينشروه، فعلمهم هذا الاسم وجعله يلقى بينهم في مواضع كثيرة، منها أفشوا السلام بينهم. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم لا تدخلون الجنة حتى تحابوا، ولا حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، ماذا قال؟ أفشوا السلام بينكم، فإذا لقيت أخاك قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويجيبك هو بهذه بالجواب وعليكم السلام ورحمة الله، فأنت وأخوك في سلام وأمان. وأمر الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا دخل بيته أن يدخل بسلام، أن يدخل بسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في إفشاء السلام بين الناس، قال إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وهذا معنى، وهذا معناه أن أولى الناس بهذا الاسم أو بمقتضى هذا الاسم من يبدأ إخوانه بالسلام، من بدأهم بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا ضامن على الله أن يدخله الجنة، وذكر منهم رجل دخل بيته بالسلام، رجل دخل بيته بالسلام. كذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الصلاة أن نذكر الله عز وجل بقولنا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لأن الإنسان في الصلاة يكون في حفظ الله عز وجل، والصلاة من أعظم العبادات، ويدخل العبد إلى هذه الصلاة ليرتاح، والراحة سلام، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، فيدخل العبد إلى الصلاة ليرتاح ليسلم، والصلاة سلام، لأن العبد في حفظ الله سبحانه وتعالى، وقد دخلها بماذا؟ الله أكبر، بتعظيم الله سبحانه وتعالى. ومع هذا إذا خرج من الصلاة فماذا؟ تتلقفه الآفات، يخرج الإنسان إلى الشارع، يخرج إلى المصائب، إلى البلايا، إلى كذا، إلى الفتن، إلى كذا، فيقول في بعد آخر اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يسلمه من الشرور، شرور في دينه أو الشرور في دنياه. وهذا ينبغي المسلم أن يفقهه وأن يدعو الله عز وجل وهو عارف وعالم بهذه المعاني، ليدعو الله عز وجل وهو فاهم لما يدعو، ويتعلق القلب بهذا بمقتضى هذا المعنى لله، بالله سبحانه وتعالى. لأن سيدك كان يدعو الله عز وجل وهو لا يعرف ما يقول، فليس كمن يدعو الله عز وجل وهو فقيه بما يقول، اللهم أنت السلام فاسمه السلام سبحانه وتعالى، ومنك السلام، فالسلام من الله عز وجل، وهو الذي يسلمك، يحفظك في دينك، يسلمك من الفتن فيحفظك من دينك في دينك، ويسلمك من الشرور الأخرى فيحفظك في دنياك. كذلك مقتضى اسم السلام أن أوامر الله كلها سلام، وأن نواهيه كلها سلام، فالإنسان إذا امتثل أوامر الله فهو في سلام، وإذا اجتنب النواهي فهو في سلام، أما إذا اقترف المعاصي والذنوب وفرط في الأوامر وفي الواجبات فإن هذا لا يسلم، سيصلى نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الوقاية تكون بامتثال الأوامر وباجتناب النواهي. لذا إذا أراد العبد السلامة في الدنيا والآخرة فليمتثل الأوامر وليجتنب النواهي. وإذا أرادت الأمة السلام فعليها أن ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعيش في سلام وتكون حقا أمة السلام، ولا عبرة بمنظمات السلام، لأنها منظمات تمتثل لمن؟ لبلدان الكفر والعياذ بالله، مواثيقها كلها من غير ماذا؟ من غير كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يسعى المسلمون إليها ليحفظوا بها السلام زعما، نسأل الله العافية والسلام. فالسلام عند الكفار هو قتل المسلمين وتأمين الكافرين، هذا سلامه. أما سلام العبد المؤمن فهو أن يحفظ إخوانه المؤمنين وأن يناصرهم وأن يعينهم وأن يجبر كسرهم وأن يجبر ضعفه ونحو هذا، هذا هو السلام في عند المسلم وفي الإسلام. كذلك أنت أيها العبد، الله سبحانه وتعالى سلام وجعلك في أرض سلام وهيأ لك في هذه الأرض وفي هذه السماء كل ما يمكن أن تعيش به في سلام. فهذا الماء ينزل من السماء بقدر، ولو زاد لهلكت، وهذا ضوء الشمس ونورها وحرها يصل إلى الأرض بسلام، ولو زاد أو نقص لهلك العباد. وهذه الأرض ثابتة ثبتها الله عز وجل، ولو اهتزت لهلك من عليها. وهذه الأرض السماء لو انشقت وسقطت لهلك من على الأرض. فكل هذه المخلوقات هيأها الله عز وجل ليعيش العبد على الأرض سالما سليما يعبد السلام سبحانه وتعالى. فسلم إخوانك من أذاك كما سلمك الله سبحانه وتعالى، فلأن الله سلام يحب منك السلام، أن تلقيه لإخوانك وأن تبدأه لإخوانك، تبدأ به إخوانك، وأن لا يلحقهم أذاك، لأن الله سلام. ولهذا أنت مسلم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، المسلم من سلم السلام والسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. فليس المسلم من يؤذي إخوانه، وليس المسلم من يغتاب إخوانه، وليس المسلم من يأكل مال إخوانه، وليس المسلم من يهتك عرض إخوانه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم الذي كمل إسلامه، هذا هو المسلم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقتضى السلام ومقتضى السلم ومقتضى الإسلام. الإسلام الدين الذي نتعبد الله عز وجل به، والسلام الذي هو اسم من أسماء العظيم سبحانه وتعالى، والسلم الذي أمرنا أن نفشيه بيننا وننشره بيننا وأن نتعاطاه فيما بيننا، والمسلم الذي هو أنا وأنت. فإذا كنا مسلمين فلنتعامل بالإسلام ولنفشي السلام وليكن السلم بيننا، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فليس المسلم من يؤذي إخوانه بالسب والشتم والقذف والغيبة والنميمة وهتك العرض وأكل المال بالباطل وغير ذلك. الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. نرجع إلى اسم الله عز وجل المؤمن الملك، يعرف عن الملوك أنهم قد يظلمون، وأنهم يغفلون، وأنهم يتجاوزون ويجورون، وأنهم قد يأكلون أموال الناس بالباطل، وأنهم قد يتجاوزون الحدود إلى غير ذلك. فأتبع الله عز وجل اسم الملك باسم القدوس ليعلم العبد أن الله عز وجل ملك، لكن ليس كسائر الملوك. فالله عز وجل ملك لا يظلم، وملك لا يغفل، لا تأخذه سنة ولا نوم، وملك ليس ضعيفا، وملك ليس ظالما، وملك ليس غافلا، وملك ليس جاهلا، فهو عالم الغيب والشهادة، فلا يخفى شيء في ملكه عنه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في ملكه. فأتبع اسم الملك باسم القدوس لأنه مطهر عن جميع النقائص التي يتوهمها وهم، قد يتوهمها وهم. القدوس السلام، فهو ملك عظيم قادر قوي عزيز جبار، ومع هذا هو ماذا؟ سلام، سلمت أسماؤه وصفاته وأفعاله، وسلم عباد أو سلم جميع خلقه من ظلمه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، سلم جميع خلقه من ظلمه، فلا يظلم ربك، ولا يظلم ربك أحد، وما ربك بظلام للعبيد. السلام المؤمن، المؤمن المصدق، المؤمن فيه معنى التصديق والإقرار، والله سبحانه وتعالى شهد أنه لا إله إلا وصدق المرسلين، فهو المصدق سبحانه وتعالى عباده المؤمنين وعباده المرسلين، صدقهم بالبراهين والدلائل. والمؤمن الذي آمنه عباده، فهو الذي يؤمن الخائف، في الدنيا والآخرة يؤمن الله عز وجل من يلجأ إليه، ويؤمن الله عز وجل عباده المؤمنين من هول يوم القيامة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالله سبحانه وتعالى هو المؤمن الذي الإمام، المؤمن بمعنى المصدق، الذي صدق عباده المؤمنين وعباده المرسلين بالآيات والحجج والبراهين، والذي أمن عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، أمن عباده المؤمنين يوم القيامة من الفزع الأكبر، من هول يوم القيامة. المهيمن، المهيمن بمعنى الرقيب، وبمعنى الحافظ. فالمهيمن سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء، والمهيمن هو الحافظ لعباده، الحفيظ على أعماله. يوم تبلى السرائر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فالله سبحانه وتعالى رقيب على عباده، حفيظ لأعمالهم، حافظ لعباده المؤمنين. فالله خير حفظا، والله خير حافظا، فهو الحفيظ لأعمال عباده. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. فكل شيء يستنسخ ويسجل ويدون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا يخفى على الله عز وجل شيء، سميع بعباده، بصير. إذا علم العبد أن الله عز وجل مؤمن فليسعى في امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتبليغ هذه الرسالة العظيمة، وليعلم أن الله سيصدقه وأن الله عز وجل سيعينه وأن الله عز وجل سيؤمنه ويؤمنه من كيد الأعداء، كيد الكائدين. فيتوكل على الله ويحسن التوكل على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يؤمن. ما على الرسول إلا البلاغ، البلاغ المبين. وإذا علم العبد أن الله عز وجل مهيمن رقيب عليه حافظ لأعماله فليراقب الله سبحانه وتعالى. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه. العامل عندنا إذا كان صاحب العمل واقفا أمامه يعمل بجد ونشاط، لا يكل ولا يمل، لا يتعب ولا يظهر أنه تعب. فإذا غاب صاحب العمل أبدى كل سوء، تهاون ونام وضيع، لا يعمل إلا بمراقبة صاحب العمل. وللأسف هذا شأن كثير من العمال عندنا عند المسلمين، لا يعمل حقيقة العمل المطلوب إلا من خلال المراقبة. إذا قويت المراقبة كان العمل حسنا، وإذا ضعفت المراقبة كان العمل ضعيفا. في عمله يغش ويخدع ويضيع ويتظاهر بأنه يعمل وهو لا يعمل إلى غير ذلك، يأخذ من الوقت في أوله في آخره في وسطه لا يهمه، ويظن أن ذلك حيلة وفطنة وذكاء ودهاء. فإذا اشتدت عليه المراقبة وعظمت وكثرت ماذا؟ عمل عمله كما ينبغي، فما يطلب منه، لا يؤخر، لا يقدم ولا يؤخر. كذلك مراقبة الله عز وجل، ولله مثل معنا. إذا استعظم العبد مراقبة الله سبحانه وتعالى له حسن عمله وزاد. فكلما عظمت مراقبة الله عز وجل للعبد، كلما عظمت مراقبة الله عز وجل للعبد في نفسه، كلما كان العبد مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى، ممتثلا الأوامر، مجتنبا للنواهي. وكلما ضعفت مراقبة العبد لله سبحانه وتعالى في نفسه في قلبه، ضيع العبد. ومن يهن الله فما له من مكرم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولا تكونوا كالذين نسوا الله غفل عن المراقبة فأنساهم أنفسهم. لأن طاعتك لا تنفع الله عز وجل ومعصيتك لا تضر الله عز وجل. إنما الطاعة تنفع صاحبها وإنما المعصية تضر صاحبها. فإذا كانت مراقبتنا لله سبحانه وتعالى عظيمة، إذا أقبل العبد على معصية تذكر أن الله عز وجل يراه. لهذا أعبد الله كأنك تراه، فذكر أن الله عز وجل يراه. فإن لم تكن تراه أيها العبد فإنه يراك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيبا. ولا تحسبن أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فإذا استحضر العبد هذا المعنى العظيم الجليل حسن العمل، وأي حسن يحسن العبد في صلاته، يستيقظ لصلاة الفجر، يترك الذنوب والمعاصي. لماذا؟ لأنه لا يراقب زيدا ولا عمرا، لأنه يراقب الله عز وجل. وهل يغيب الله؟ لا يغيب الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا يغيب عنه شيء، عالم الغيب والشهادة. فلهذا الإيمان بهذه الأسماء والصفات له أثر عظيم في استقامة العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى. فكلما ازداد علم العبد بأسماء الله وصفاته كلما حسن واستقام واستوى على الطريق المستقيم، وكلما ضعف علمه بأسماء الله وصفاته ضعف الإيمان وقل العمل وربما ذهب. والله المستعان. السلام المؤمن العزيز، المهيمن العزيز. العزيز مر معنا كثيرا، وهو الغالب الذي لا يقهر سبحانه وتعالى، عزيز سبحانه وتعالى. فعزيز في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ذاته سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من كيد أعدائه، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. والعزة صفة لله سبحانه وتعالى، وهذه العزة جعلها الله عز وجل أو جعل لها أسبابا لينالها العبد. ومن أعظم هذه الأسباب استقامة العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة بقيت مثلا إلى يوم الدين: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام. فالعزة ماذا؟ بالإسلام لا بغير الإسلام. مهما ابتغينا العزة بغير الله أذلنا الله سبحانه وتعالى. وهذا المفهوم مقلوب عند كثير من الناس، هذا المفهوم مقلوب عند كثير من الناس. صارت العزة عند غير الله عندهم، والذلة عند الله سبحانه وتعالى. فصار من يعني الواحد فيهم صار يفكر يقول: لو استقمت على طاعة الله فسأذل وأهان وسيصيبني الصغار، بل يشعر كأنه صغير وكأنه ذليل ونحو هذا. أما إذا قلد الكفار والمنافقين فيما هم عليه فإنه يشعر باعتزاز في نفسه، يشعر بفخار وافتخار وعلو وأمر كبار ونحو هذا. وهذا كله ماذا؟ قلب للمفهوم الصحيح للعزيز أو للعزة. فالعزة لله سبحانه وتعالى، تطلب منه سبحانه وتعالى. يسأل العبد الله عز وجل أن يعزه ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، يعزه الله سبحانه وتعالى ويجعله عزيزا في الدنيا والآخرة، فلا يذله في الدنيا ولا في الآخرة. أما الذل والصغار فهو لمن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال، قال وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. هذا أمر الله سبحانه وتعالى وقضاؤه، جعل الذل والصغار على من خالف أمره، قول من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل الذل والصغار في مقابلهما العزة على من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه أن من امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ماذا؟ سينال من العزة ما ينال. وكلما كان امتثال العبد لأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه كلما نال من العزة ما نال. فينال العبد من العزة على قدر امتثاله لأوامر الله واجتناب رسوله واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. فليحرص العبد على أن يعتز بالإسلام وأن يطلب العزة من الله سبحانه وتعالى، وليسعى إلى أن ينال منها ما ينال على قدر امتثاله للأوامر واجتناب النواهي. العزيز الجبار، الجبار قيل هو بمعنى العظيم القهار الذي لا يغلب والذي يجبر غيره، وقيل الجبار بمعنى الذي يصلح غيره، فهو بمعنى الإجبار وبمعنى الجبر. فالإجبار هو الذي يجبر غيره أو هو إلزام غيره بأفعال أو أقوال أو نحوها، والجبر هو الإصلاح ومنه الجبيرة لتصلح الكسرة ونحوها. والله عز وجل يجبر العبد الضعيف فيقويه، ويجبر العبد الفقير فيغنيه، ويجبر العبد الذليل فيعزه، ويجبر الضعيف فيقويه المؤمن. فالله عز وجل جبار المؤمنين، جبار الضعفاء، جبار الفقراء. لمن يلجأ الفقير؟ ولمن يلجأ الضعيف؟ ولمن يلجأ المظلوم؟ يلجأ إلى الجبار سبحانه وتعالى، فيجبر كسره ويقوي ضعفه ويسد حاجته، ويجبر المظلوم سبحانه وتعالى، يجبر الظالم عفوا، يجبر الظالم على هذا الظلم، على رد المظالم وعلى الرجوع في الدنيا والآخرة. فإذا علم العبد هذا يعرف أنه ضعيف مهما كثر ماله، ومهما اشتد ساعده، ومهما قويت سلطته فهو ضعيف. من تكون أنت؟ أنت عبد ضعيف. إذا أعجبك مالك وغناك فانظر إلى مال الله سبحانه وتعالى، فأنت ومالك يملكك الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله عز وجل لأصبحت من أفقر الفقراء. وإذا أعجبتك قوتك فانظر إلى قوة الجبار، انظر إلى هذه الجبال، وانظر إلى هذه الأرض، وانظر إلى مخلوقات هي أعظم منك، فإن الله عز وجل هو الذي خلقها. وأنت أيها القوي الذي تدعي القوة بجسدك، فالله عز وجل هو الذي خلقك وسيصيرك إلى ضعف، خلقك من ضعف ثم صرت قويا ثم تعود إلى ضعف. وإذا أعجبتك سلطتك فانظر إلى سلطة الله سبحانه وتعالى. إذن فأنت أولا وآخرا ماذا؟ ضعيف، فقير، ذليل، حقير، ترجع إلى ربك سبحانه وتعالى. فهذا يقتضي منك أن تتواضع، ويقتضي منك أن تتراجع عن هذا الظلم، ويقتضي منك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تظلم جيرانك، ولا تظلم أولادك، ولا تظلم زوجتك، ولا تظلم إخوانك، ولا تظلم الناس، لأنك ضعيف. إذا لم تتذكر إذا أعجبتك قوتك فانظر إلى قوة الله سبحانه وتعالى، إذا أعجبك مالك فانظر إلى غنى الله، إذا أعجبك سلطانك فانظر إلى سلطان الله. تجد أنك ضعيف وأنك فقير وأنك ذليل وأنك تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. لا يمكن لك أن تستغني عن الله طرفة عين. حينها تتوب إلى الله عز وجل، ترجع عن غيك وتتوب إلى ربك سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفقهنا ونزيدنا علما وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.